إذا سافرت بعد صلاة العصر وأدركني وقت المغرب وهذه المسافة لا تبعد 200 كيلو تقريبا، هل أجمع وقت المغرب مع العشاء؟ إذا سافرت بعد صلاة العصر وأدركني وقت المغرب وهذه المسافة لا تبعد 200 كيلو، هل أجمع وقت المغرب مع العشاء جمع تقديم أم أؤخر المغرب مع العشاء؟ أنت مغير، المسافر إذا أدركه المغرب والسفر إذا أخر المغرب مع العشاء واستمر في سفره وهذا أفضل، ويستمر في سفره ويأخر المغرب مع العشاء، هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عم ينزل المغرب والعشاء ويستريح ثم يقطعه فلا بأس، لكن الأفضل إذا أدركه الغروب وهو في سفره مو بنازل يؤخر المغرب مع العشاء ويجمع جمع تأخير. وهكذا إذا أدركه الظهر وهو مسافر طريق ماشي يأخر الظهر مع العصر يجمع جمع تأخير. أما إذا ارتحل من مكانه قبل الظهر ومسافر نزل في الطريق قبل الظهر ثم ارتحل، فالأفضل إذا كان ارتحاله بعد الزوال يقدم العصر مع الظهر ويأتي مجمع التقديم ثم يرتحل. وهكذا لو كان نازل في السفر ثم غربت الشمس فالأفضل يقدم العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم يصليهما ثم يرتحل. جمع يا شيخ ولا قصر؟ جمعا وقصرا. نعم.